يقول صلى الله عليه وسلم عندنا في بلادنا كل محلات التي تباع فيها حاجات الناس من أطعمة ومأخوان تباع فيها الخمر وما أشكل ذلك. هو السائل غير عربي عجمي؟ أي بلاد؟ بلاد الكفار؟ فكيف تكون معاملتنا بهذه المعاملات لو نشتري بعض أطعمة في هل بهذا يكون؟ إن شاء الله لكم محدش يذهب، في فرق جماعي للجميع إن شاء الله، محدش يذهب إن شاء الله منكم تدخلوا عندنا. طبعا يجب عليكم أن تلبوا الدعوة، إلا العذر الآن اللي عايز يعتذر يعتذر مباشر. يقول نشتري بعض أطعمة فيه هل بهذا يكون ضمن معاون لهم بما فيه من الخمر؟ وهل يجوز نتعامل بهذه المحلات في مشاركة معهم التجارة بأن أحد لهم أطعمة في التجارة؟ إذا كانت كل المحلات بهذه الطريقة يعني فيها خمر تباع يشتري المباح ولا يتعاون معهم في بيع الخمر ولا في شراء الخمر. ونسأل الله السلامة والعافية. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن في بلادنا هذه الأشياء ممنوعة في البقالات في الدكاكين والمحلات، وإن كان يوجد في بعض الأماكن، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى أن الأمر لم يصل بنا إلى هذا الحد أن تباع الخمر في جميع المحلات. هذه مصيبة والعياذ بالله. يقول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا وإياك، فهل أهل المعاصي لما يتركون في النار يعرفون أنهم تركوا مؤقتا وبارك الله فيك؟ أهل المعاصي الذي أسرع على نفسه بالذنوب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يلقون في النار فينتحشوا ويصيرون حمما يعني فحما، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فيمضون فيه كما تمت الدبة في حميم السيف. وأهل التوحيد مهما أسرفوا على أنفسهم من الذنوب لا يقدمون في النار بإجماع السلف. أما الكفار فدخولهم في النار دخول خلود فيها والعياذ بالله. اقرأ يا حبيبي بس الرسائل الخاصة بذكر أشخاص لا تقرأ أو أعطيني إياها. السلام عليكم. يقول السائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في قلبه حبة خردل من الإيمان دخل الجنة أو كما قال، فما معنى قوله حبة خردل؟ فهل الرجل في زماننا يعيش بين المسلمين يعتبر بربوبية الله ولا يعرف ربوبيته، فلا الإيمان بربوبية الله يدل عليه على حبة خردل من الإيمان في قلبه؟ من آمن بالله ربا ومالكا وخالقا ومدبرا ولم يؤمن به إلها معبودا هذا مقدر في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، وهذا هو حال أبي جهل وحال أبي جهل أو أبي لهب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في موضع ليقولن الله، فالكفار أقروا بالله الخالق رازق محيي مميت مدبر، وكفروا به إلها معبودا ولم ينفعهم هذا الإقرار بالربوبية بإجماع العلماء. وليست هذه مثقال حبة خردل من الإيمان، وإنما مثقال حبة خردل من الإيمان هي توحيد الله عز وجل. هو توحيد الله عز وجل، ولا يمكن لكافة أن يدخل الجنة أبدا لأن الله حرمنا على الكفار. نعم. ذكرتم أن مشايخنا رحمهم الله درسوا سنوات وتعلم العلم قبل إتقانه ومدحتم ذلك، وذكرتم أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا في سن 18 سنة ومدحتم ذلك أيضا، فكيف التوفيق بينهما؟ شيخ الإسلام صرف العلم مبكرا رحمه الله تعالى، وليس الأمر بطول المدة. فأبو هريرة كان رحم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فأسلم عام خيبر في عام 7، والنبي عليه السلام أسلم مات في عام 10. فليس الأمر أمر مدة معينة تبقى فيها العالم، المهم كم حصلت من العلم في مرافقتك لهذا العالم. أبو هريرة نقل من راوية الإسلام وكان مرجعا لكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما في إذا نشي عليه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رفق النبي كم 3 سنوات، ولكن في البخاري يقول أبو هريرة شغل إخواني من الأنصار الصف بالأسواق فحفظت ونسوا، فدعا فقال النبي عليه السلام يوما يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بطول المدة، وإنما الأمر بالشيخات في طرفه. قد وامك الإنسان عالم 2 أو 3 تكون أبرك وأفضل من 20 سنة. نعم نعم. السلام عليكم. يقول السائل ما معنى قول المحدثين حديث غريب صحيح؟ حديث غريب صحيح. وأشكل أيضا حديث حسن صحيح غريب وحسن صحيح، وهذه العبارة للترمذي رحمه الله تعالى تنازع العلماء في توجيهها، فقالوا هو حسن في المعنى صحيح من جهة الإسلام، وأشكلت بعض النصوص، والصحيح بذلك كله أن هذا اصطلاح خاص بالترمذي لم يفصح عنه رحمه الله تعالى. المهم أن حسن صحيح من درجات الحديث الصحيح، وهو أعلى رتبة من الحديث الحسن وأقل رتبة من الحديث الصحيح على الوجه، لأنه كما تعلمون أن الصحيح تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ ها؟ ما رواه؟ نعم. عدل ضابط عن مثله غير معلل ولا شيء. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا عيب. أما الحسن فهو نفس الشروط ولكن يخف الضبط. فكيف يجمع بين خفة الضبط وقوة الضبط؟ فصار هذا الإشكال في اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى، والأظهر أنه لم يفصح عنه. المهم الذي يعنينا في المسألة أنه حديث صحيح ومن درجات الحديث الصحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل كيف كان سلف الصالح يرون عظمة عبد الزوجات أن كانوا يتسارعون فيه أو كانوا يوحدون فيه، وهذه المسألة المهمة في زماننا، ما نصيحتكم لزوجة التي لا تريد أن توافق على زواج زوجها من امرأة أخرى مخافة الفتنة على نفسها؟ معنا نساء هنا؟ نعم. معنا نساء جامعة؟ نعم. فوق؟ حوالي المسجد. شغل المدورات؟ اقفل الخارج. اقفل الخارج. تعدد الزوجات أمر مشروع، بل الأصل التعدد وليس الإفراد، لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ الله عز وجل بالتعدد، فقال بعض الفقهاء إن أول النكاح في الثلث ويليه 3 ويليه 4 وأدناه 1، لأن الله بدأ بالثنتين. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمقصود بالعدل المنفي هنا لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأمر بالعدل بين النساء. وبين النبي عليه السلام أن من لم يعدل بين النساء جاء يوم القيامة وشكوهما، فدل ذلك على أن العدل هنا له معنى وهنا له معنى. فالعدل الواجب في ماذا؟ في 4 أشياء. هل يكون معدل ولا واحد؟ عدده عليه يا شيخ. ولا واحد معدل؟ عدده عليه. غريب. لا في يا شيخ في ناس معدده. انت أبو لا طبعا نزل حتى يصير مع 4 يا شيخ شيخنا. يجب العدل بين النساء في 4 أشياء، وهي الكسوة والنفقة والمبيت والسكنة. الكسوة والنفقة والمبيت والسكنة. أما المين المرئي فلا يجب فيه العدل، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحق نسائه إليه من عائشة، وكان يقول اللهم إن هذا قسم بما أمنه فلا تدركني بما لا أمنه. فلا من المرأة أبدا أن تمنع زوجها من تعدد النساء، وإلا فمن المرأة الأرملة ومن المرأة المطلقة إلا الرجل السني؟ يجب عليها أن تتقن له، وإذا طلبت المرأة الطلاق من أجل هذا يخشى عليها من قول النبي، مما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما باسم فرائحة الجنة عليها حرام. يجب أن تربي ابنتك وأختك وموليتك على هذا، تعلمها هذا، أن التعدد هذا من الدين، وليس هو بدعة من الفعل ولا بدعة من القول والعمل. فإذا قال آمر فانكحوا أمر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أجمع المرأة أن تفضل بقسمة الله لها. نعم. لعلك سؤال؟ تقصد العدل في النفقة؟ نعم. نعم، العدل في النفقة لا يعني أنك إذا أعطيت واحدة 100 جنيه تعطي الأخرى 100 جنيه، المقصود ما يكفيها في المعيشة، يكفي مثلها في المعيشة. يعني واحدة أنجبت من 11 أولاد ومن 21 ولد، هل هم 10 أو 20؟ لا، لو جبت الواحدة تكفي العيد، وأنت لسه متزوج واحدة وعندها بيجيبوا لها كم ثوب؟ 120 ثوب. هل لازم تجيبها 121؟ لازم، عندها 120. وبالتالي ما عندهاش غير واحد بس، مو بيجيب لي 1، بيصير 120. يبقى إذا، ولذلك مثلا واحدة عايشة في الزمالك، لو انتهت تعيش هنا هتعيش؟ هتعيش يا أحمد؟ لا، تعب في الصعب. فهمت؟ ولو واحدة عايشة في الصحراء قعدتها في الزمالك هتعيش؟ هتعيش؟ تمام؟ لذلك هذا أمر معتبر، إنك تاخذ يعني مما يناسب في أثر أن تعيش فيها أن تعيش فيها، هذا أمر معتبر أيضا. لذلك قال العلماء: لو أن المرأة كان لها في بيتها بها خادم وطلبت من زوجها خادما واشترط عليه ذلك، لا لا لا لا. السؤال الأخير: إذا أتمنى لله تعالى وجه الإصابة والسعف لأصل أحاديث الآيات، فهل يجوز لنا أن نثبت جسدا؟ لا، لا نثبت ذلك، لأن هذا لم يثبت في الأحاديث، وهذا لم يعتقد به المبتدع على السنة ونعتقد بأنه مجسما. وقال: لو أثبتنا ذلك أثبتنا جسما، وهذا ليس بلازم. فنحن لا نثبت هذا لله لأنه لم يرد، ولا نوافق على ما ذكره أبو يعلى الفراء وغيره من الحنابلة ممن توسعوا في إثبات الصفات فأثبتوا الشعر والظهر وغير ذلك مما لم يرد لتنفيذ النصوص. فالأصل في الأسماء والصفات، الأصل فيها ما هو: لا نصف الله عز وجل ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا برحمته في هذا المسجد المبارك أن يبارك في سعي الإخوان الذين جمعونا في هذا المجلس لشرح هذا المتن العظيم لإمام عظيم من السنة الحقيقية. نسأل الله أن يبارك في سعي هؤلاء الإخوان وأن يسيروا عنهم خيرا وأن يزيهم عن السنة خيرا. نسأل الله تكرار مثل هذه المجالس المباركة وأن يفسح لها المجال من قبل أولياء الأمور. نسأل الله أن يمن قلوبهم رحمة على أهل السنة وعلى أهل السنة، ونسأله جل وعلا كما جمعنا برحمته في هذا المجلس وهذا المسجد المبارك مسجد عثمان بن عفان بباريس أن يجمعنا في جنته ودار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم إخوانا على سنة المتقابلين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.